حدیث 1008 به حدیث داده بحث شریکاتی ادخار نداره. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه كيس عبد الله قر هشام خديج رازي وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بيشتن عبد الله جهشت بو پیغمبري صلاة خديلبن يعني بري پیغمبري خدي بمرتن صلاة خديلبن عبد الله جهشت بو. إذا أذش صحابيانا نكش تابعيانا أو التغمبر نديك صلى الله عليه وسلم. وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد ديكاوي زينب كتش حميدي وريخو عبد الله بنا نك تغمبري صلاة خدي السرم. فقالت وقوتي يا رسول الله أي رسول خدي بايعه بيعة القلبك. فقال قوت هو صغير أوي بجيك يعني كيرفيتش دينائي. فمسح رأسه بيش پیغمبري صلاة خدي بن سروي ذمالي ودعا له ودعا بكرا جاريوات دي دي موضوع مقوتي تدائت. وعنه رضي الله عنه انه كان يخرج الى السوق بيش عبد الله التشوسيك فيشتري الطعام خارنت كري بيتت كري فيلقاه ابن عمر وابن الزبير هذا هردو صحابي پیغمبري بن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يعني خدي اش عبد الله كره هشامي وش عبد الله كره عمري وش عبد الله كره زبيري رازي بذي. فيقولان له أن أمتشين بابت وان جبكين الجلب عمري وزبيري خدج وان همي رازي بذي. فيقولان له عبد الله كره عمري وعبد الله كره زبيري هادو دابجنا عبد الله كره هشامي أو پیغمبري دعا بكرين صلى الله عليه وسلم دابجنا أشريكنا مبكى شريكي خو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شنكو هنديك پیغمبر صلاة خود السربن قد دعا لك بالبركة ببركته وبزيده هي دعايت بوتكين كو خود تعالى بوتزيده بكت فيشركهم بجا دطيك ببن شريكته. فربما أصاب الراحلة كما هي هند جرى دواصة شابتن دفايدكت راحلة دواري أو باركري بدرستاهي بيكي ماسي هند خود تعالى دفايده وزيدكت فيبعث بها دفر رحلة أبي دواري أو باركري هنيرتا إلى المنزل بمنزل خو يعني بوجه خو.